مهمه بيسال انه مسافر الى بلاد في سنتين يعني من العمل ذاته نبدو طبعا طول بس من السنتين نشتغل هناك ويعاود يرجع الى بلد وحنزوده هذه الى بلاد الكفار فيدعو وراه الى ان يلتزم يعني مع بلاد الاسلام وغيرها الى بلاد الكفر والطغيان. جاءت بسنة كبيرة تمنع المسلم من أن يسقط من بلاد الحقيقة المسائل في المعروف إما لجهلهم أو لإهمالهم أحكام دينهم طلبوا الأحكام الشرعية الكفار الذين يهتدي أحدهم إلى الإسلام هذا شرعا يجب علي أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. سبحان الله نعطف التصريح من طريقين المسلمين الذين أسلموا من الكفار لا بيهاجروا إلى بلاد الإسلام مع أن هذا واجب ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأنا العكس من ذلك المسلمين يتركوا بلادهم ويهاجروا وعاد يوم من هذا العجب انهم يعلمون ان بلاد كبر اصابت بوباء دمار كل المؤمنين لو علم المسلم أن البلد الكافر الذي يريد أن يشاهد به بتجارة أو مهنة فيه طعم وفيه طباع ذلك خاطئ وشخص فليس شاري لماذا لا يخاف على المسلم لا سيما اذا كان شابا لا سيما اذا كان عجبا لا سيما اذا كان متاهلا لكن زوجة ليست معه ليس لا يخاف على نفسه ان يخاف في دينه من تلك الجراثيم الأخلاقية علما أن الرسول عليه السلام تحفيزا لإيجاد الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يقول أولئك المسلمين الذين أسلموا من الكفر اهربوا من دين الله. وقال عليه السلام المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما. ثم عبد الله يعني المسلم ما بيكون سكنه قريب من مسلم كافر بحيث على طريقه أدبي قديم هذا بيشهد النار هون وذا بيشهد النار هناك، ومع القرب ناران يشوف بعض البعض يعني أهل النيران يقول له شرف عيد حيث لا تتراءى نارك. المسلم والمشرك لا تتراءى نارك يعني ينبغي أجر المسلم لأن جور جورة ولو في بلد الإسلام فكيف ويذهب ويغرق في حياة الكفر. أحاديث في هذا القصر كبيرة منها أنا بريء من المسلم يقيم بين ظهراني المشركين. أنا بريء واضح. ليه؟ لأن اتبع سراق. اتبع سراق. المسلم ما بيعيش القوم يتخلق بأخلاقه سواء كانت أخلاقهم حسنة أو كانت سيئة. وقد طلب الرسول عليه السلام لهذا كلام نظر رائع جدا. قال مثل الكنيس الصالح كمثل داعي المسك إما أن يحييك أي يعطيك مجالا وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. هي أنت على كل حال المفاقة في الحديث الصالح والحرام. لأن مثل لها المسك صاحب المسك إما بيعطيه ببلاش ويأكل غنيمة وإما بيسر لك الطريق تشتريه منه بالطول وإما تكتفي برعاية الشمامة. ومثل مثل الحديث الصالح مثل جليس الشهور مثل البلاد إما أن يعرف الرياضة وإما أن تصوم من رعاية الجريعة. ومن هنا أكل الشاعر قوله عن الماء لا تسل وسل عن قرينه وكل مقارن بالمقارن يبتدي. ولذلك قيل في الأحفاد صاحب ساحر صاحب ساحر. قال أخي من هذا الحديث مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. إذا كان هذا الجليس قد يكون مسلما في سيئة له بضره ماذا يكون حالك إذا طلبت المشركين قال الأنجاز الأنجاز ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا فلا تغرك المظاهر الشكلية بيدي الدنيا لكن ما تحت نفسك يمكن أن تسمعوا مشاكل بعض المسلمين ders biz duyuyoruz. Bunlar ağızlı bilmem. Ahlen hatta vela varakın varayt insanı. Eğer ne zemek zeyfi Müslümanlar, Cuma, Şahı, Yusuf'un sevgiline dövdüleyi efermez halbuki. Yusuf'un diyemiz. Emel ve Müslüm'ün sahneliğine kendilerinden takalım. Bütün Arap-ı Cehri Akanca Asfara. Öyleli Ama Anzal Allah Azze ve Celle Kavla ve Teala Namış ve Mesbinin Kuşsiz أول يوم حتى أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا هذه الآية نزلت في مسجد قباء مسجد الأنصار الرسول عليه الصلاة والسلام قال الأنصار إني سمعت الله يحسن عليكم كلمة لنا جيران من اليهود يتطهرون يستعملون الماء قضاء الحاجة فنحن نتطهر الماء قال عليه السلام فهو دافت عليكموه عليكموه هذه المدافع اللي بمشفوها الناس القصار دون نبي أكبر لكن جنجالهم وقرارهم صداع مساء وقريب وقريب جزة الله عز وجل بحق يعو ومرة قلت مني يمكن ما يحلو لكن حلو بالنسبة لي قال لي بحلقة من فوق وطلع من تحت بعد الاستحداث عرفت الاستحداث عرفت عند الاستحداث والاستحداث من فوق فتمكنوا من تحت يعني الشاهد المسلم لما بيشترك المشركين بيقابلهم يسمع عبادة المقاومة لذلك نهى الرسول عليه السلام شد بين المسلم المقيم بين الله والمشركين لأنه الأكثر من أقاليم المعادات أنا عندي تجارب يعني مع بعض الناس لقيتهم في جيب البلاد حين كتب لي أن أسافر إليها في سبيل الدعوة أحسن شيء ألقوا لكم حديثا عن الرسول عليه السلام فذلك خير من الحديث الذي شاهدته من نفسي الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان فيمن قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب وسأل عن أعلم أهل الأرض فدلنا على رأيه يعني على رجل صالح متعبد غير عالم فهذا الدين وعرض قضية الدين ثم أنا أصلي حتى تسعة وتسعين نفس قال أريد أن أتوب فهل من توبة؟ قال حتى تسعة وتسعين نفسا وتسأل لك توبة؟ لا توبة كان به على الدنيا لكن كان موته عن قلب وبعد ما قتل الراهب انطلق رجله عن اعلم اهل الارض كان هذا طيبا يدل على عالم فذهب إليه وقال يا فلان أبي من توبة. قال من يحول بين التوبة والتوبة، ولكنك بأرض سوء من الشيء، لكنك بأرض سوء أترك البلدة التي أنت فيها واذهب إلى القرية الفلانية الصالحة أمرا. فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أنه من حقه واضح من ملائكة العذاب، ودعاهم الكل في شقاء في قتل الأبرياء. ما بينه وبين كل من القريتين، فإذا أيهما كان أقرب فأن يقول أن ووجدوا أقرب من القرية الصالحة فولى أبوها الشاهد تريد كلمة آل العالم أنقذوا من الجهود هذا أنك توبة ولكنك بأبسوط كل سفاكين دماء فأنت منها أعلمت من سفاك القرية توبة من القرية الذي أهلها صالحون أيضا لا يوقف أبدا أن يترك ذات الشباب خاصة في سبيل طلب الرزق. سبحان الله، كل بلاد الإسلام أن تتسع للمسلم في سبيل طلب الرزق وما يجده إلا في بلاد الكفر والضلال. هذه فتنة ما في هذا الزمن، هذه فتنة التي قال عنها الرسول عليه السلام: إن لكل أمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.